قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما زال الكلام على فضائل حاطب ابن بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه أرضاه، الذي علمنا القصة التي جرت له عام الفتح في السنة 8 من الهجرة، وأنه رضي الله تعالى عنه اجتهد فأخطأ، وكان الخطأ كبيرا، لأنه بعث خطابا إلى قريش يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز للذهاب إلى مكة لقتال قريش. ولا شك أن هذا عمل شنيع. ولما أعلم الله جل وعلا نبيه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة كان حاطب قد أعطاها الخطاب لتذهب به إلى مكة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأدركوا المرأة في موضع يسمى روضة خاخ، قريب من المدينة جدا، وأخذوا الخطاب منها بعد لئي، وأتوا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فسأل النبي حاطبا، فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما نافقت ولا بدلت الإسلام بالكفر. واعتذر عذر قبله رسول الله، وقال النبي له: صدقت. ولما أهم عمر أو استاذن عمر أن يضرب عنق أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنق حاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، ما أذن له بقتله، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد النبي له بالإيمان، بل شهد الله تعالى له بالإيمان لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم يا أيها الذين آمنوا. فاندرج حاطب رضي الله تعالى عنه في مسمى المؤمنين وهو مؤمن. إذن حاطب مجتهد مخطئ، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد. لم يتزعزع حاطب عن الإيمان، بل هو مؤمن رضي الله تعالى عنه. يؤيد هذا أن عبدا لحاطب اشتد عليه حاطب في تسخيره وفي قيام العبد بخدمته، فأتى العبد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو سيده حاطب: أرهقني، أتعبني، يكلفني بأعمال لا يريحني. وصار العبد يتكلم حتى قال العبد: يا رسول الله، لا يدخل الجنة، لا يدخلن حاطب النار، ما دام حاطب يرهقني ويكلفني ويأمرني بأعمال ربما لا أقوى عليها، إن حاطبا لا يدخلن النار. أتى باللام الموطئة للقسم، وأتى بنون التوكيد الثقيلة. العبد عبد حاطب يعرف العربية، الأسلوب العربي أسلوب قوي رزين، لا يدخلن، وقد يقول يدخل حاطب النار، خبر يدخل حاطب النار، ولكن أكد ذلك باللام الموطئة للقسم، كأنه يقول والله لا يدخلن، النون نون التوكيد الثقيلة. إذا أردت أن تؤكد الأمر تقول تصوم، تقوم، تنام. إن أردت تأكيد هذا الأمر الخبر لتقومن، تقومن، أنت من هذا الأسلوب تعلم أن الأمر مؤكد: تقومن، تصومن، تجلسن، لا تفطرن. فالعبد قال: ليدخلن حاطب النار. ومن يعلم أن حاطبا أو غير حاطب يدخل النار؟ هل العبد يعلم أن حاطبا يدخل النار، أو أن غير حاطب من غير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لو أن كافرا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى لأي أحد أن يقول إن هذا الكافر من أهل النار أو أنه يدخل النار إلا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك إلا إذا علمه الله إياه، فهو ينبأ من قبل الله، والله تعالى قد أعلمه عن حال المنافقين: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. لكن الشخص المعين أعينه أنا وأقول هذا من أهل النار، أو أنت تقول هذا من أهل النار ولو كان كافرا، هذا ما لا يجوز للمسلم أن يقوله، نظرة بعين رحمة من قبل الله تعالى تصير الكافر وليا، نظرة. ونظرة أخرى تجعل الصالح الطائع العابد شقيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا على العبد أن يلزم باب الله ولا يدلن بنفسه، أنا مسلم، أنا صائم، أنا عابد، أنا طايع، أنا مكي، أنا مدني، أنا من أهل الجنة. لا، عليك أن تتواضع لربك، لا يعلم النهاية إلا الله. ولقد ذكرت لكم في بعض المجالس أن أخوين ممن كانوا قبلنا، أحدهما كان صالحا والآخر كان فاسقا، وكان الصالح يأمر أخاه دائما بطاعة الله، الفاسق بعيد عن الله، أخوه ينصحه: اتق الله يا أخي، لما لا تفعل كذا وكذا وكذا، الله أمرنا ونهانا، إلى متى وأنت على هذا الحال؟ ألا ترعوي؟ ألا تعود؟ ألا تتوب إلى ربك؟ باب التوبة مفتوح. يقول له الفاسق: دعني وربي. فنصحه أخوه الصالح يوما، وغضب الصالح وأخذ حظ نفسه، فقال لأخيه الفاسق: والله لا يغفر الله لك ما دمت أنت على هذا الحال سنين طويلة وأنا آمرك وأدعوك وأنصحك وأنت تتأبم، والله لا يغفر الله لك. هذه الكلمة غضب منها الرب. وقال الله تبارك وتعالى: من يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ من الذي يحلف ويقسم على إنسان ما مخلوق أنني لا أغفر الله تعالى له؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية والسلامة. اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. وكان يسكنان في دار واحدة، هذا في السفل والصالح في العلو. فألقى الله تعالى في قلب الفاسق التوبة: إلى متى وأنا على هذا الحال؟ لما لا أعود إلى الرب؟ أما آن لي أن أعود إلى الله؟ لما لا أتوب؟ هيا بي أصعد إلى أخي ونطيع الله تعالى معا بقية العمر، لعل الله جل وعلا يغفر لي ما سلف. فهم وذهب وصعد على الدرج يريد أن يذهب إلى أخيه حتى يقوم بطاعة الله بقية العمر. الطايع ألقى الله تعالى في قلبي شقاوة: لما لا أهبط إلى أخي ونظل مدة من الزمن نشرب خمر، نعصي، نعمل، نفعل، وقبل الأجل بقليل أعود وأتوب إلى الله تعالى. صعد هذا وهبط هذا، هذا على نيته وهذا على نيته، وإذا بملك الموت يقبض روحيهما، هذا على نية الصلاح والآخر على نية الفسوق. لهذا العبد لا يسوف، عليه أن يبادر بالتوبة ما دام أن الله قد ستر ما مضى، وفعلت وارتكبت من المعاصي ما فعلت، والله تعالى لم يؤاخذني ولم يظهر الخلق علي وسترني بستره ما بقي لا أعلم عن متى أكشف. لهذا لا تسوف، غدا بعد الغد إذا بلغت 50 60 إذا شبت أتوب وأعود إلى الله الأرواح بيد الله، والأعمار والآجال بيد الله. من منا يضمن هذه الليلة أن يعود إلى داره؟ من يعود إلى داره ويبقى معافى صحيحا، أو أنه ينقل إلى بقيع الغرقد؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله. ولذا على العبد أن يتوب إلى الله يسرع، لأنه ربما أن يعمل العمل السيء ويرتكب المعصية، يشرب الخمر، وإذا بغصة تصيبه فيهلك في الحال ويلقى الله خمار، أيرضى بذلك؟ وربما أنه يزني ويذهب إلى مواضع الزنا ويتفق مع المرأة ويبيت معها، وعندما يهم ويعزم على الوقاع والجماع يموت وهو على بطن المرأة، وقد وقع هذا، خسارة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذن الأول الذي استغر على عمله وقال لأخيه والله لا يغفر الله لك، غفر الله تعالى له وأحبط الله عمل الثاني، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لأن الذي ينقل عن دائرة الإيمان والإسلام أمر بسيط، المرء لا يدري أنه إذا سب الله، سب النبي، سب الإسلام، انتقل عن دائرة الإسلام. فالذي ينقل عن دائرة الإسلام بسيط، وربما أن يتكلم بكلمة يعتقد أنها هراء وأنها مزح، يريد أن يضحك الخلق. أنا أقول له يا فلان أرجوك أن تقضي لي هذه المصلحة، أن تقضي لي هذا العمل، أن تيسر لي هذا الأمر، فيقول لي أنا لا أقضي لك هذا الأمر ولو نزل الرب من السماء، كافر، خرج عن دائرة الإسلام من حيث يدري أو لا يدري. الخلاصة إن عبد حاطب لما قال ليدخلن حاطب النار ما قال إن حاطبا لا يدخل الجنة، إنما قال ليدخلن النار. المسلم قد يدخل النار ويعذبه الله تعالى في النار، وقد قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، يدخله الله تعالى النار مدة من الزمن يطهره، بعد ذلك يخرجه الله من النار. العبد عبد حاطب نفى، أثبت دخول حاطب النار. اسمعوا شهادة النبي لحاطب، فقال رسول الله كذبت، لا يدخلها حاطب، لا يدخل النار، يعني حاطب ممن شهدت له بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة بن عبيد الله، عشرة في الجنة، حاطب في الجنة، لأن النبي قال لا يدخل النار. المرأة السوداء التي تسرع والتي التمست من النبي أن يدعو الله لها ألا تسرع، فقال النبي لها إن شئت صبرت، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، قالت لا أصبر يا رسول الله، تريد الجنة، لكن سل الله تعالى لي ألا أتكشف، إذا سقطت في الأرض لا تظهر عورتي. هذه المرأة من الجنة، عكاشة بن محصن من الجنة، لأن في الجنة، لأن النبي شهد له بالجنة، وكل من شهد النبي له بالجنة يدخل الجنة. ولا يدخل النار. وكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يدخل النار فيؤبد في النار. حرم الله النار على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الذي قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، يعني حرم الله عليه الخلود في النار. عصى، شرب خمر، زنى، عمل ما عمل من الكبائر من الموبقات، نحن نقول هذا عاصي، أمره بيد الله. ما لم يستحل، إذا قال الخمر حلال، الزنا حلال، اللواط حلال، أكل أموال الناس حلال، هذا كافر، حلل ما حرم الله. ولكن نحن نتكلم على من ارتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية. إذا ارتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية أمره بيد الرب، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله أدخله النار وطهره الله تعالى من النار، ما شاء الله بعد ذلك يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا لعبد حاطب لا يدخلها، لا يدخلها، هذه عبارة عظيمة وشهادة كريمة لحاطب، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية، إنه غزا غزوة بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر 313 رجل، 313 رجل قابلوا ما يزيد على 1000، وخرجوا من طيبة حفاة جياع، يأكلون التمر، يقسم النبي عليهم تمرة تمرة، ويمصون النوى، وخرجوا في رمضان وهم صيام. لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج بادروا وخرجوا في مثل هذا اليوم 17 من رمضان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليس معهم دواب، 34 بعير وفرسان فقط، ويتعاقبون البعير الواحد، وغالبهم يمشي على قدميه، وكان النبي يتعاقب مع علي والمقداد، يركبان وينزلان، ويركب رسول الله وينزل صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وصلوا ماء بدر ووقع ما وقع. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ووقعت المعركة، ونصب للنبي عريش، فأتى النبي إلى العريش وظل يدعو ربه ويرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ويقول للرب مناجيا له: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. العدد القليل هذا هو المؤمن، وتركت في المدينة عدد أقل من هذا العدد القليل في بدر والعدد الأقل بطيبة. هؤلاء هم المؤمنون في ذلك الزمان، وهم الذين نشر الله تعالى هذا الإسلام على أيديهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وأيد الله جل وعلا جنده، ونصر الله تعالى حزبه، وأنزل الله تعالى ملائكته من فوق سبع سماوات، نزلوا إن تنصروا الله ينصركم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الرسول ومن معه المؤمنون حقا، أصحاب النبي هم المؤمنون، والذين يأتون بعد أصحاب النبي درجة هابطة عن درجة أصحاب النبي. لا يتصورن متصور ولا يقبلن عاقل، لا يقبلن عاقل مسلم أن من ثبتت صحبته لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يوجد على وجه الأرض قبل وبعد أفضل منه، لا. ولا يقبلن أحد أن صحابي كان مع النبي ارتد، لا تقبل هذا الكلام. نحن نعيش اليوم في كما يقولون جعجعة ليس لها طحن، أصحاب النبي أصحاب النبي، منهم من ارتد، وأصحاب النبي قاتل بعضهم بعض، وعائشة قاتلت علي، ومعاوية قاتل علي، والزبير قاتل فلان وفلان قاتل فلان، وجرى من الصحابي الفلاني كذا ومن الصحابي الفلاني كذا، يغرون صدورنا على أصحاب نبينا الذين نقلوا لنا هذا القرآن المجيد وهذا الدين القويم. لا تقبلوا، إننا نعيش في بلبلة وفي جعجعة وفي قوة أعظم من قوة السيل العارم، لها قوتها وفصاحتها وبلاغتها ومكانتها، تريد أن تثلم لنا أصحاب نبينا. لا نرضى أبدا. أصحاب النبي جاءونا بالقرآن، معناه أن هذا القرآن ليس كلام الله، جاء من طريق كفرة ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا بالإسلام، وارتدوا وخرجوا عن الإسلام. من يقبل هذا الكلام؟ يقبل هذا الكلام مؤمن؟ يتفوى بهذا الكلام مؤمن؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشر، بشر ليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ، العصمة لله، العصمة لأنبياء الله، العصمة لرسل الله. الصحابة يقعون في بعض الخطأ ويقعون في بعض الاجتهاد، ولكن لا يستمرون على الخطأ، والله تعالى قد غفر لهم كأصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان الذين شهد النبي لهم بالجنان. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. ليلة قضوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ضحوة ساعة قضوها مع سيد الخلق خير من الدنيا وما عليها رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ظل يدعو ويلح، ويقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله يكفيك مناشدتك ربك، يكفي. أنزل الله الملائكة، وقع الأمر على ما وقع من نصر وعز لهؤلاء القلة الذين هم 313 رجل، قتلوا 70، أسروا 70، عادوا سالمين، مات منهم قلة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. حاطب ممن شهد بدرا وشهد بيعة الحديبية، بيعة الرضوان. بيعة الرضوان كانت في السنة السادسة من الهجرة. وعلى أي حال نحن لا نقول بالعصمة لأحد من الخلق، لا نقول بالعصمة لأحد من الخلق، ولكن لا نرضى بأن يكفر أصحاب نبينا محمد، ولا نقول بأن أصحاب نبينا محمد معصومين من الذنب ومن الخطأ، ولكننا نعتقد أنهم يموتون وماتوا على الإيمان. نعم، وقعت السرقة على عهد رسول الله، ووقع الزنا على عهد رسول الله. رجل يسمى صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أتى ونام في هذا المسجد، وأخذ رداءه الأعلى ووضعه تحت رأسه، وإذا برجل سارق أتى أخذ الرداء، فاستيقظ صفوان وأدرك الرجل وأخذ الرداء منه وساقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقر الرجل بأنه قد سرق، سرق من حرز، والرداء قيمته أكثر من 4 دراهم. السارق إذا سرق ما يساوي 4 دراهم، ربع دينار تقطع يده في الشرع الإسلامي، لا في القانون الوضعي البشري الذي يحرض الناس على السرقة ويجريهم على المداهمة وعلى قطع الطرق وعلى بلبلة الأمن، ولكن الإسلام يأمر بقطع اليد فتقطع اليد، وإذا قطعت اليد وعرأينا من قطعت يده من هنا اليمنى كلما رأيناه علمنا أن هذا سارق، فترتجف قلوبنا ونخشى، إن لم نخشى الله نخشى من العدالة والأمن، تقطع اليد، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا الأمن الوارف الذي نجده في هذه البلاد بحمد الله تبارك وتعالى، بأي سبب؟ بسبب إقامة الحدود منذ 60 عام وأكثر، وهذا الأمن كما تشهدون. وربما أن الشبيبة الذين يبلغون 30 و40 و30 لا يعلمون، عاشوا على هذه النعمة منذ 60 عام فأكثر، وهذه البلاد على هذا الوضع. أمن، لو أحصيت الأيدي التي قطعت بسبب السرقة أستطيع أن أقول منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا تبلغ 50 يد. الذي يقطع الطريق، عصابات تجلس الطريق تأخذ أموال الناس تقطع الطريق، هؤلاء محاربون. الله جل وعلا جعل لنا البلسم الشافي الحد الواقي أننا نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى حتى لا يقطع الطريق بعد أحد. ومنذ أن عرفت نفسي إلى اليوم، ومنذ أن ميزت إلى اليوم، وأنا لم أرى إلا 2 فقط قطعت أيديهما وأرجلهما، أحدهما مات والآخر باقي إلى اليوم، إن رأيته قطعت يده لأننا رأيناه عندما قطعت اليد والرجل، والناس تخاف تهاب، لا تجلس لا تعمل. شرع الله، شرع الله لا يصلح الخلق إلا الخالق. أما سارق قاطع طريق مختلس ما إلى ذلك، هيا إلى السجن وله محامي، وسجن فيه مزرعة وفيه فيديو وفيه دش وفيه ما طعام وشراب، قتل ونهب وفعل الأعراض انتهك، هذا في هذا السجن له محامون وربما يخرج بكفالة، الكفالة $100، $100 يعني كم؟ 400 ريال يخرج. إذا خرج لا يعمل عمل آخر مثله أو أكثر منه، لكن لا ليعترف، إذا اعترف بأنه قد قطع الطريق فإنه تقطع يده، لأن الله تعالى أخبر بذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجو أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا الجزاء. الإمام الحاكم السلطان الوالي بالخيار، إما أن يقطع اليد والرجل، وإما أن ينفي من الأرض، وإما أن يقتل ويصلب. إذا خرجنا من المسجد وإذا بالشخص مصلوب، إيش هذا؟ هذا جلس في الطريق، مر إنسان مع امرأتي، وإذا به يأخذ المرأة ويأخذ المال ويزني بالمرأة ويفعل بها، هذا جزاؤه. بالله ما نرعوي ونخاف. أما إذا تركنا الأمر على هذا الحال، عصابة تذهب إلى البنك، تأخذ البنك، تجرد البنك، تفعل كل شيء، بعد ذلك تخرج براءة، محامي، وانتهى كل شيء. لا، الأمن متبلبل، الأمن لا يوجد، والله لا تعيش بلاد على وجه الأرض اليوم فيما نعلم كما تعيش هذه البلاد، لا، إلا بسبب سبب واحد، بسبب أمر واحد، إقامة وتنفيذ حدود الله فقط، لا زيادة على ذلك. وقعت السرقة، وقع الزنا، أقام النبي الحد، وقع الكذب، وقع، وهذه معاصي كبائر لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم وقع بسبب اجتهاد، وقع بسبب اجتهاد، فإذا وقع بسبب اجتهاد وما استحلوا دماء بعض، وإنما قال هذا أخطأ وأنا على الصواب، وهذا قال لأنت مخطئ وأنا على الصواب، لا يؤديهم ذلك إلى الكفر. وبالمثال يظهر الحال، جاء ثوار من جملة بلاد إسلامية وحاصروا أمير المؤمنين عثمان بن عفان في بيته وقتلوا أمير المؤمنين عثمان، أنكروا عليه أمور تافهة، وحقن أمير المؤمنين عثمان الدماء، جاء علي وأولاده يدافعون عنه فأمرهم بالعودة، لا يريد أن تقع مصائب، فقتل وهو صائم وهو يقرأ القرآن. تولى الخلافة الإمام علي رضي الله عنه، الثوار ثائرون مجانين، ثورة بمعنى جنون. الإمام علي كان في هذه العاصمة المدينة، عاصمة الإسلام، انتقل إلى بلاد العراق وسكن بالكوفة، الدنيا متبلبلة، الأوضاع متزعزعة، لو أراد الإمام علي رضي الله عنه أن يأخذ الثوار ويقتلهم في الحال لوقع ما وقع من زيادة الفوضى، فرأى الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يتريث قليلا حتى يستدب الأمن ويهدأ الحال، فإذا هدأ الحال وعرف أن هذا من الذين قتلوا وهذا من الذين قتلوا، أخذهم علي ونفذ فيهم شرع الله. معاوية رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، صحابة، قالوا لا يا علي، عليك أن تنفذ أمر الله في الحال، أنت الوالي، لا تتوانى. هذا خلاف في الرأي، خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد الله تعالى أن تقع مقابلات، وقعت المقابلات، أخيرا رجع طلحة، أخيرا رجع الزبير، أخيرا رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة ألفت جيش تقاتل علي رضي الله عنه، ولكن لما أراد الله أن تستيقظ كانت على هودج شقدف، فنزلت في موضع ماء، ولما نامت وأصبح الصباح تريد أن تتوجه إلى موضع المعركة، وإذا بها تنبحها كلاب الموضع الذي كانت فيه. سألت عن الموضع، قيل لها الموضع يسمى ماء الحوأب. قالت سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لنا نحن النسوة أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، كأنني أنا المقصودة، ردوني إلى المدينة. رجعت إلى المدينة وتركت قتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الزبير رضي الله عنه ترك قتال علي، أراد أن يأتي إلى المدينة، جاء بعض الأخباب وقتل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. إذن هذا اختلاف في الرأي واختلاف في الاجتهاد. أنت وولدك اليوم الذي يبلغ من العمر 9 سنوات تختلفان في الرأي، أنت لك رأي وهو له رأي، بل ربما يرى أن رأيه مصيب وأنت الشايب مخطئ، أنت لا تعرف ما قرأت. أنا قرأت، أنا في المتوسطة، وأنت ما قرأت ولا تكتب وما إلى ذلك. فالاجتهاد إذا وقع المجتهد إن أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد إن شاء الله تعالى. لذا علينا أن نعلم أن ما جرى بين الصحابة وما وقع بين الصحابة ما لنا دخل فيه، لسنا في العير ولا في النفير، وإنما علينا نحن اليوم في زمن بلبلة، نحن اليوم في زمن فتنة، والله فتنة، والله فتنة. المرء يخشى على نفسه من الهلاك ومن العودة إلى الكفر لما يتجدد ولما يقع ولما يحصل. علي وعليك أن نلظ على الله، نلح على الله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نلح على الرب. وأما أن نتكلم على علي بن أبي طالب، على عثمان بن عفان، على أبي بكر، على عمر، على طلحة، على الزبير، على الصحابي الفلاني وعلى الصحابي الفلاني، ما لنا وللصحابة، إنما لنا أن نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا أجعل في قلبي غل على أبي بكر؟ أين أنا وأبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الزبير أو الطلحة أو عائشة أو أحد أصحاب النبي؟ أين نحن منهم؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير القرون قرني، وقرني وقرنك الآن الخامس عشر، 15 درجة نازلة. أضف إلى هذا أن بعض أعداء الله لما رأوا عزة الإسلام والمسلمين ألفوا كتب ودونوا فيها بعض هذه القضايا، واخترعوا فيها بعض هذه الأمور، وقع من عائشة كذا، وقع من علي كذا، ككتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، كتاب مكذوب على ابن قتيبة، ابن قتيبة ما كتب هذا، أتوا إلى كتب التاريخ أضافوا إليها شيء ليس لها سند مقبول، كقضية كتب التاريخ ليس لها سند مقبول. السند انظر الحديث بين أيدينا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الخبر على هذا المنوال لا يقبله المحققون من أهل العلم إن شاء الله تعالى. الخلاصة: حاطب شهد بدرا والحديبية، شهد بدرا والحديبية. بدر عرفنا لأي غرض، حديبية، الحديبية أيضا 1400 رجل توجهوا إلى مكة قاصدين العمرة، جابهتهم قريش. عدد قريش في مكة في ذلك الوقت لا يقل عن 20,000، 1400 يقابلون هذا العدد الكبير. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قيل إنه قتل، دعا النبي الصحابة وبايعهم على الموت، بايعهم على الموت: إننا سنذهب وندخل مكة ولو أدى الأمر إلى أن نموت نفعل ذلك يا رسول الله. فشهد الله تعالى لهم بالإيمان، وشهد الله تعالى لهم بالرضوان. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أخبرتني أم مبشر. هذا سند الحديث. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل إلا بالسند، إلا بوجود رجال السند. والله يا إخوان، إن هارون بن عبد الله وحجاج بن محمد وابن جريج وابو الزبير المكي فضلا عن جابر بن عبد الله الصحابي كلهم أسماءهم مدونة في كتب، في كتب أسماء الرجال: فلان ابن فلان ولد كذا، وقرأ على فلان وفلان، وقال فيه فلان ثقة عدل مقبول الرواية، وقرأ عليه فلان وفلان وفلان. إذا أردت أن تعود إلى أي راوي من رواة البخاري، من رواة مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، العلماء كتبوا كتب في أسماء الرجال، الحافظ ابن حجر، ابن ماكولة، المزي، غيرهم. المكتبات الإسلامية حافلة مليئة بهذا النوع من الكتب. لا يمكن أن يذكر راوي في حديث إلا ومعلوم من هو وما درجته وهل هو مقبول الرواية أم لا، هذا الذي يقبل. وأما قيل ويقال وقال الراوي ويذكر وأخبر في قال كذا، لا، هات الراوي. أم بشير، أم بشير يحدث عنها جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الصحابي يروي عن أم مبشر، أم مبشر الأنصارية الخزرجية، أم مبشر بنت البراء ابن معرور الصحابي الجليل، البراء ابن معرور الخزرجي الأنصاري، هذه ابنته. البراء بن معرور أول من بايع رسول الله وضرب بيده في ليلة العقبة عند جمرة العقبة: ابسط يدك نبايعك، بايع. البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة، البراء بن معرور. البراء بن عرور نقيب من النقباء 12 الذين خرجوا من المدينة وذهبوا إلى مكة لمبايعة النبي حتى يأتي ويقدم. بايعوه بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم. الإزار الذي يلبسه المرء لو أتى إنسان حتى يزيله وتظهر عورة المرء ينافع، يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم صبيانهم. وعلموا أن الدنيا كلها ترميهم بسهم واحد، قريش بقية العرب، أم قلة من الأنصار هنا، أوس وخزرج، وهؤلاء جماعة في البيعة الأولى 12، البيعة الثانية 70 وزيادة، هؤلاء تصدوا للعالم كله. بقية العرب أنكروا على رسول الله لكن اتخذوا سياسة، قالوا دعوا محمدا وقريش، ما لنا ولا محمد، ليبقى الصراع بين محمد وبين قريش، ما يبقى، إن انتصر عليهم نظرنا في الأمر، وإذا غلبوا عليه كفونا المؤنة. لكن الأنصار قالوا لا، رسول الله إذن تعالى هلم إلينا، هذه يثرب، هذه المدينة عاصمتك ونحن جندك ورجالك. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت غزوة حنين وكانت الغنائم الكثيرة ووزعها رسول الله على بقية الناس ولم يعطي النبي الأنصار، ما أعطى الأنصار، أعطى بعض صناديد قريش، أعطى بعض صناديد العرب، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى رجلا 100 بعير، الأنصار ما أعطاهم النبي شيء. اجتمعوا فيما بينهم وعقدوا مجالس صغيرة كأن النبي فتح الله عليه مكة وجماعته وقبيلته وأهله دخلوا في الإسلام، كأن النبي لا يريدنا، النبي ما أعطانا. سمع هذا الكلام رجل أتى به إلى النبي، أخبر النبي، فإذا بالنبي يأتي إلى الأنصار، ما قالة سمعتها عنكم، أنا سمعت كلام أنتم تقولونه. فاعترفوا بما قالوا، فقال النبي لهم يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. أين أنتم؟ أنا ما أفي، أنا ما أعترف، أنا أعترف لكم بما قمتم به من الخير. ولذا جعل الله تعالى قبره الشريف معهم مع الأوس والخزرج في هذه المدينة الطيبة. لما تنازعوا بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام أين يدفن؟ مكة. أين؟ الله جل وعلا قيض رجلا حفظا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. ولهذا دفن النبي في الموضع الذي قبض، ودفن في الموضع الذي قبض فيه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم بشير بنت البراء ابن معرور الأنصارية الخزرجية تحدث بهذا الخبر، تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو عند حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة رسول الله. أم بشر جاءت تزور حفصة حجرة حفصة: يا أهل المدينة، يا سكان طيبة، هذه حجرة عائشة التي فيها القبر الشريف، جنوبها الموضع الذي يقف الناس فيه اليوم ويجعلون ظهورهم على القبلة ويستقبلون الحجرة، الموضع الذي يقف الناس فيه اليوم هذا موضع حجرة حفصة. حجرة حفصة بلزق حجرة عائشة، بينهما قوة يتهاديان يتحدثان، وكانتا متصاحبتين، كلمتهما واحدة. الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بنى هذا المسجد، وزاد في هذا المسجد لا من القبلة، القبلة زيادة عمر وعثمان، زاد من ناحية الشرق وجعل الطريق الذي يؤدي إلى باب البقيع والذي يؤدي إلى باب جبريل وباب النساء. الوليد هو الذي فعل هذا، هدم حجر زوجات النبي حفصة، زينب، صفية، بقية الزوجات، لغرض الله أعلم به، ما لنا فيه دخل، ويا ليته ما فعل، ولكن الله جل وعلا أراد أن يفعل، فعل هذا الأمر، أخذ حجرة حفصة. والذي نفذ القضية أمير عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. عمر بن عبد العزيز يمت إلى آل عمر بنسب، آل عمر وقفوا لعمر قالوا له: لا يمكن تأخذ الحجرة، تهدم الحجرة، إلا إذا أعطيتنا خلفها طريق. فأعطاهم طريق من تحت الأرض، وهو موضع النافذة التي ترونها في قبلة المسجد، طريق تحت الأرض يمرون منه ويذهبون إلى دور آل عمر. بقي الوضع على هذا الحال إلى زمن السلطان قايت باي، إلى زمن السيوطي، إلى زمن السمهودي. حفرة من تحت الأرض، نفق، يجتمع الناس في هذا النفق ويقع خلط بين رجال ونساء في هذا النفق. فالسمهودي طلب من الخليفة أن يزيل هذا المنكر، فأزال هذا المنكر وسد هذا النفق وترك هذه النافذة التي ترون، وهي عبارة عن علامة لدور آل عمر لحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذهبت أم مبشر إلى حفصة، وإذا بأم مبشر تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة. حفظت أم مبشر هذا الحديث. الذين بايعوا تحتها، وهي شجرة، في يوم البيعة، بيعة الرضوان في السنة السادسة، والنبي بالشميسي، يوجد سدرة شجرة النبي وقف تحتها يستظل، والصحابة يأتون واحدا واحدا يبايعون رسول الله. عدد هؤلاء الذين بايعوه ذلك اليوم 1400، ولا يبلغون إلى 1500. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العدد لا يدخل النار. أتم الحديث بعد ذلك، آتي ببعض تعليقات على الحديث. حفصة قالت: يا رسول، بلى يا رسول الله، كيف ما يدخلون النار؟ بلى يدخلون النار، الذين بايعوا تحت الشجرة قد يدخلون النار. هذه زوجة النبي تحاور. ايش الدليل يا حفصة؟ اولا الرسول انتهرها منعها اسكتي. قالت حفصة انا عندي دليل، الدليل قول الله وان منكم الا واردها، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لا احد من هذه الامة الا ويرد النار، لانه يؤتى بالنار يوم القيامة وينصب عليها الجسر الصراط الكبري، فالناس يمرون على هذا الكبري من ارض المحشر من موضع الجمع، يوجد الكبري على متن جهنم، فيمر الناس على هذا الصراط، منهم من يزحف ومنهم من يجري ومنهم من يهرول ومنهم من هو كجاود الخيل ومنهم كالريح المرسلة ومنهم من يمر كالبرق. يا الله، كان على ربك حتما مقضيا، أمر لا بد منه. من الذي قال هذا؟ الذي خلقني وخلقك، لا بد أن نمر على النار. فمن الناس من يزحف، ومن الناس من تأخذه الكلاليب، كلاليب تأخذ هؤلاء العصاة وتلقيهم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والنار ليست بحمراء، وإنما هي سوداء قاتمة، أخذت جمرة من النار غمست في الجنة مرار، ولما غمست عدة مرار خرجت صارت على لون نارنا هذه، يعني أنها خفضت 70 مرة حتى صارت كهذه النار. وهذه النار أعدها الله تعالى للكافرين، أعدها الله تعالى للفاسقين، أعدها الله تعالى لمن لا يتمر أمره، أعدها الله جل وعلا لمن انحرف عن الطريق القويم الذي أراده الله تعالى لنا ودعانا إليه وهدانا إليه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا فإننا نرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله، ونسأل الله جل وعلا أن ينظر إلينا بنظر رحمة، وأن يتوب علينا، وأن يمن علينا بفضله، وأن يجعلنا ممن يتجاوز هذا الصراط على خير ما يرام، ويجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن ثمة يوم لا تنفع فيه خلة ولا تنفع فيه شفاعة ولا ينفع فيه مال ولا ينفع فيه بنون ولا تنفع عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة، كل نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام بجنبتي الصراط ماذا يعمل؟ ماذا يفعل؟ الصراط الأمة تجوز تمر تأتي إليه وتصعد وتروح حتى تذهب إلى الموضع الآخر، موضع الأعراف، موضع آخر بين الجنة وبين النار يسمى الأعراف. الذي وصل إلى الأعراف يا سلام سلم، اللهم سلمنا يا كريم. النبي واقف، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، هذا ما يقول، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، هكذا جاء في الخبر الصحيح. وأريد أن نعطيك كذبة وخزعبلات يقولها الذين يتأكلون بالعلم والذين يتأكلون بالصلاح والتقوى. يقول شيخ من مشايخ الطرق, شيخ من مشايخ الطرق يعطي أوراد وأحزاب, يقول إن من أخذ وردة وحزبة إذا جاء يوم القيامة يدخل الجنة على أعناق الملائكة, يدخل الجنة على أعناق الملائكة, يعني أنه إذا أتى إلى الصراط لا يتجاوزون الصراط, الملائكة يحملون أصحابه وأتباعه إلى الجنة على طول. من أخذ هذا الورد الذي يعطيه, كل الناس يريدون هذا الورد, ورسول الله بجنبتي الصراط, رب سلم سلم, رب سلم سلم, رب سلم سلم, هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. احتجت حفصة, الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذا مروا على الصراط يا حفصة ينجي الله من الذي ينجى؟ القرآن يقول الذين اتقوا, ما معنى اتقوا؟ يعني جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية, جنة درقة حصن, هذه الجنة والدرقة الأعمال الصالحة, اتبعوا أوامر الله, انتهوا عما نهى الله تعالى عنه, يومها ليست جنة مال ولا حسب ولا نسب ولا قرابة ولا ملك ولا عظمة ولا حشمة أبدا, وإنما ركوع سجود ذكر لله خضوع استكانة لله, عبادة الله هي التي تنجي العبد يوم القيامة من الله, لأن الله تعالى قال يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. حتى من أراد أن يشفع من الأولياء والأنبياء والصالحين والأتقياء لا يشفعون في هذا ذاك اليوم إلا بشرط, إلا بشرط, هذا الشرط إذن الله, إذا ما أذن الله لا يشفع أحد, والله لا يرضى ولا يشفع إلا لمن رضي عنه, ولذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, إلا لمن ارتضى, من الذي ارتضى؟ الله. لا يشفعون, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو. فإذا استقمت أطعت عبدت خشعت ركعت سجدت أطعت رضي عنك, لا إله إلا هو. لكن لا, أنا في حسبك, أنا في جوارك, خذ بيدي, من يأخذ بيدك؟ أيوجد أحد يأخذ بيدي أحد في ذلك اليوم؟ والله تعالى يقول يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكلكم يعلم أن الله إذا بعث الأولين والآخرين وماج بعضهم في بعض وذهبوا إلى أبيهم آدم ونوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وآتوا إلى سيد الخلق حتى يشفع صلى الله عليه وسلم, الأمم كلها تذهب تلتمس منه الشفاعة, يعني يشفع عند الله حتى يهون الله الخط. ماذا يصنع رسول الله في ذلك الجمع الحاشد في ذلك اليوم المخيف؟ يذهب إلى ربي فيسجد له, أذهب إلى ربي فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا ويدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن, ف فإذا رضي الله تعالى قال لي يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا يقول يكتب عن بعض الصالحين والأولياء أنه يقول لا أنا أحملك أنا أشفع لك أن تلتمسني في يوم الجمع الأكبر أنا أخذك بيدي. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أخر له ساجدا فيلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن، فإذا أذن الله ورضي الله ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يفصل القضاء بين الخلق ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيقع ما يقع في ذلك الوقت من تطاير الصحف، الصحف تتطاير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك الذي عملت في هذه الدنيا، عش 70-80 منذ أن بلغ 15 من العمر القلم يكتب، كمبيوتر اشتغل يا أخي اشتغل، اقرأ كتابك، هذه صفحاتك التي عملت في الدنيا، اقرأ كتابك بنفسك، كفى بك اليوم عليك حسيبا. آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بشماله، هناك حوض يشرب تشرب منه الأمم، الذي شرب من شربه لا يظمأ بعدها أبدا. هنالك أيضا الصراط، الذي تجاوز الصراط إلى موضع الأعراف نجا، الذي أوبق وأخذ ووضع في النار إن كان من أهل لا إله إلا الله لا يخلد، وإن لم يكن من أهل لا إله إلا الله خلد في النار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خلود. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهون علينا خطب ذلك اليوم، وأن يشفع فينا نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمن علينا بفضله ويتفضل علينا بمنه، إنه الجواد الكريم. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.